وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا يقتلون

صدق الله.